هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لكل المصريين بمناسبة عام ميلادي جديد 2020. إن شاء الله عام ميلادي سعيد على كل مصري على أرض مصر المحروسة. وأيضا تهنئة من أسرة البرنامج أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل مسيحي وكل مصري بخير إن شاء الله. وتهنئة من الصديق عادل يوسف إلى كل المصريين المسيحيين والمسلمين بمناسبة عيد الميلاد، وإلى ست الحبايب الوالدة ماري عبدو والإخوة جورج وعاطف ومنال والأبناء مينا وفادي ومريم وعماد وأماني ومريم شاكر. كل عام وكل مصري بخير. ليلة عيد فيروز. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زين وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب الهدية خلف الباب، في سجرة بالدار ويدور ولاد صغار، والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بعيد، والإيد تعلق على السجرة غني وعنقيد. تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار؟ مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد، يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد، ليلة عيد، عيد الليل ليلة عيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. وبيقول معانا مصطفى كامل: أبوسك حبيبي منين ولا فين ألف عين وإحنا بين كل دول، أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أقصر وأخلص. كل سنة وانت طيب بيقولها الصديق السيد أبو الشمندي إلى الابن الغالي أمير السيد بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق أول يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الوالدة والأخوات عبدالله السيد بالسعودية، محمود السيد بمديرية أمن الأقصر، أم عبد الحميد وزوجها، وأميرة وزهرة السيد والأعمام والعمات وأولادهم، والخالة أم محمود عبد المتجلي، كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من كل عائلات الطوخي بمنيا القمح شرقية العمدة وأهالي منيا القمح، وأنقول كل من عبد الحميد وفاطمة محمد عاطب بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من الجد عاطف الطوخي والجدة وبابا محمد عاطف الطوخي وماما آية وجميع عائلات الطوخي بمنيا القمح شرقية، ومرة تانية بنقول كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عبد الله شحاتة إلى ابن الأخت أحمد جلال بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد الأستاذ جلال والوالدة نهلة وكل الأهل والأصدقاء بدمياط، وتهنئة خاصة من الأمين شاكر رضوان بمديرية أمن دمياط، كل سنة وانت طيب مرة تانية وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. مصطفى كامل وعيد ميلاد. أبوسك حبيبي منين ولا فينا ألف عين وإحنا بين كل دول، أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصر وخلص وأقول سنة سنة سنة وانت طيب حبيبي، وانت دايما معايا وانت دايما نصيبي، وانت دايما حبيبني وحاسسني ودريبي، وانت والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر وبيسألوني عن مصر، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة السنة الجديدة إن شاء الله 2020، يا رب تكون سنة خير وسعادة علينا كلنا على كل مصر، يا رب كل إنسان يكون حقق

أجمل وأرق التهاني من الصديق عصام الدمرداش إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا، وإلى كل مستمعي الإذاعة المصرية وبصفة خاصة البرنامج العام، بشكرك جدا جدا. أيضا أجمل التهاني من عصام محمود إبراهيم، وإهداء إلى الأصدقاء سالم عبد الراضي وعصام السيد، وإلى الزملاء المسيحيين بالعمل بيقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وعيد ميلاد مجيد، الأستاذة ميري أمير وأسرتها، الأستاذ عماد أنور وأسرته، والمقدسة سوسن موريس وزوجها المقدس جورج عياد. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. خالص تحياتي واحترامي للأستاذة منى بطاح، وللأستاذ المهندس سامي الشيمي، ولكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا. وأتقدم بخالص التهاني القلبية لجميع الأصدقاء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020. كل عام والجميع بخير وسلام وصحة وسعادة. وإلى جميع الأخوة المسيحيين كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يشاركني التهاني الحاجة أم إيهام، والأستاذة ريهام، الدكتورة هويدة، والأمورة جنة، والحاجة مديحة المدني، والأستاذة مروة. وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. أحلى الليالي يا حبيبي الليلادية، ليلة هنا في العمر، العمر مش منسية. أحلى الليالي يا حبيبي الليلادية، ليلة هنا في العمر، العمر مش منسية. هي الحبايب والحبايب هي، ومن الليلة دي وكل ليلة جاية، ومن الليلة دي وكل ليلة جاية. خلوها دايما في الفرح من ليا يا يا يا يا أحلى الليالي، أحلى الليالي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحرم فؤاد وريم شاينو. أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الزوجة الغالية والأبناء سارة ومحمد سعيد، وإلى الأصدقاء والإخوة السيد سلام ومحمد سلام، وإلى عبد الله شحاتة ومحمد عبد الحي رشوان وماهر عبد الله زكي وعلاء إمام ومحسن هلال، وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى شباب عرب الدواغرة ومنشأة أبو عمر الشرقية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سالم عودة سالم إلى الزوجة والابنة دنيا بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى أحمد ومحمد سالم وإلى سعيد سلام. أجمل وأرق التهاني من الصديق الغالي يسري ياسين من الأسكندرية إلى الزوجة الحبيبة وإلى الأبناء وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا، وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أشكرك جدا يا أستاذ يسري. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عبد الله أرقورة، وإهداء إلى كل الأصدقاء وإلى كل المصريين بمناسبة عام ميلادي جديد وسعيد إن شاء الله 2020. وأيضا الصديق مجدي عبد العاطي بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى كل المصريين، وبيقول عام ميلادي جديد وسعيد بإذن الله، وكل سنة وكل مسيحي مصر بخير إن شاء الله بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل مصري مسيحي ومسلم بخير بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من ملك العسالي، وإهداء إلى الزوج والأبناء والأخت الغالية عزيزة مندور. أيها الأصدقاء، محرم فؤاد ورمش عين. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي. السهر معرفش عيني والورم ما جاش في بالي، السهر معرفش عيني والورم ما جاش في بالي. فات عليا الحلو الاسمر، رمشو قال لي حب واسهر، فات عليا الحلو الاسمر، رمشو قال لي حب واسهر. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي وردي وسنلولي من بعيد بس مولي، شفة وردي وسنلولي من بعيد بس مولي. صوروا للحب جنة واعملي يا ناس قولولي، صوروا للحب جنة واعملي ناس قولولي. غصب عني مش بخاطري، للجميل سلمت أمري، غصب عني مش بخاطري، للجميل سلمت أمري. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وطير بينا يا قلبي. أجمل وأرق التهاني من الصديقة نهلة صالح إلى كل المستمعين، وبتقول لهم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وكل مصري بخير وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الصديق صادق صادق يوسف، وإهداء إلى كل الأصدقاء بمناسبة عام ميلادي جديد 2020. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز من كوم بني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. السيدة المحترمة منى بطاح مقدمة برنامج ما يطلبه المستمعون لقاء الجمعة. المهندس المحترم سامي الشيم، إنه لا يسعدني بل ويشرفني أن أشترك في البرنامج لقاء الجمعة ما يطلبه المستمعون، وأرغب في الاستماع إلى أغنية الموسيقار الراحل محمد فوزي، وأهديها إلى الزوجة الغالية سماح سلامة، والأولاد منى محسن عجيز ومحمد محسن عجيز ومنار محسن عجيز ومي محسن عجيز، وإهداء إلى العم الغالي العزيز صالح عبد الله عجيز في بلبيز بمحافظة الشرقية، مع التمنيات له بالشفاء. وبقول له كل سنة وانت طيب يا عمي بمناسبة العام الجديد، وإهداء خاص إلى أبناء العم الدكتورة أماني صالح عجيز والدكتورة مي صالح عجيز والدكتورة نشوى صالح عجيز ونهال صالح عجيز، وإهداء خاص إلى الحاجة سناء عجيز وجميع عائلات عجيز في مصر الحبيبة. إهداء إلى الأصدقاء الأعزاء، وأتمنى لهم سنة سعيدة، وهم مع الاحتفاظ بالألقاب: أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، ماهر عبد الله زكي، عماد عبد العال، عصام الدمرداش، قاسم عبد الكريم رزق، مع التمنيات له بالشفاء العاجل في قرية متعزون محافظة الدقهلية. قاسم عبد الله المحترم الأستاذ عبد الرحيم حبشي، علاء إمام، محمد علي محفوظ، الأستاذ عادل بركات، الحاج سيد أبو الشماندي، الأستاذ المهندس عصام المحلاوي، مهندس إبراهيم شوقي حجر، الحاج ربيع العجم قدوس، طه مسعود رزق، مجد عبد العاطي، عبد الله شحاتة، سعيد سلام، إنجي عنبر، فوزية أبو علوان، منال زكي. وإهداء خاص إلى الشيخ مصطفى طلبة زهري، الأستاذ البدوي طلبة زهري، الأستاذ نشأة عطية، حاج محمد الجريء، وجميع شباب قرية الحبيبة كوم بني مراس، مع أرق وأجمل تحياتي محسن هلال عجيز المنصورة قرية كوم بني مراس الدقهلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. We'll be right back. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وعقبالك يوم ميلادك. أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج وأسرة جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق رضا سمير أبو سمرة بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 5 يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوجة والأبناء المعتصم بالله ومريم. مرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من الوالد أحمد عبد المنعم شلبي والوالدة والزوجة دكتورة رانيا جودة بمستشفى حميات دمنهور إلى الغالي المهندس شريف أحمد عبد المنعم شلبي بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 1 يناير. كل سنة وانت طيب المهندس شريف أحمد عبد المنعم شلبي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة أسرة جروما يطلب المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من نهى عجمي غرياني وأسرة البرنامج إلى الوالد الصديق محمد عجمي غرياني بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 7 يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة أسرة البرنامج وأسرة الجروب والأبناء هبة وهويدة ومروة وأمل محمد عجمي غرياني ومن كل الأصدقاء بالجروب وكل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة بالمنيا. ومرة تانية بنقول للصديق محمد عجمي غرياني كل سنة وانت طيب. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. الأستاذة المحترمة منى بطاح مقدمة برنامج ما يطلبه المستمعون بإذاعة البرنامج العام الباشمهندس سامي الشيمي. بعد التحية والسلام بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن ملايين المستمعين في كل مكان، أقدم لحضرتك أسماء آيات الشكر والامتنان على برنامجك الشيق ما يطلبه المستمعون الذي أدخل السعادة والسلام إلى القلوب والبيوت، متمنين لحضرتك ولكل القائمين على البرنامج دوام الصحة والسعادة والتوفيق. أرجو من حضرتك بمناسبة العام الجديد 2020 تقديم أغنية غنى لهذه المناسبة وأهديها لجميع الأهل والأقارب والأحباب ولكل الشعب المصري ولحضرتك ولكل القائمين على البرنامج ولجميع المستمعين ولجميع الأصدقاء على جرب ما يطلبه المستمعون، متمنيا للجميع دوام الصحة والتوفيق وكل عام وأنتم بخير وطيبين. أنا المستمع الصديق عادل عقيل راغب الطحاوي من شاة راغب مركز الحسنية محافظة الشرقية. وشكرا أستاذ منى. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. ودموعيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك. فرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين هم فرقين الشموع أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء هو صحيح الهوى غلاب لكوكب الشرق أم كلثوم والتي احتفلنا بيوم ميلادها في 30 ديسمبر. وكتب كلمات هذه الأغنية الشاعر بيرم التونسي والذي نحيي ذكرى رحيله في 5 يناير. أيها الأصدقاء هو صحيح الهوى غلاب. والهاجر